الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءل إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، مسلمانا ومالي تدانيا إنسان بجويري من كوت نويل سلشاوي حق ذان في راسي لا بدأت الرقاء الراس وشوين رجعي إخوان جهنم ذكرية وتاوتو تمني جدريش بسر برين لدون كوت نوي سرچا وصافكي إسلام زيادة الكمراد بينو بلو خلضيري دوري أمتاني في جئيمة يهود ونصارى شو لكل بأوركان خايف الوردقار ده فرمي فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أمتاني في جئيمة كاتك في غنبلاني عن وفاتي عن ذكرت عليهم الصلاة والسلام وما ويشي زور بسري عن ذا تيدا فري قست قلوبهم طلقاني عن رفضهم لكان يان رفض أبو بشيويش وا وكثير من كباس يقول خواي قرد فرميز زور بيان لفات مكان دبون زور بيان لطاعتي خواي برورد كار درد شوين ايما جواي وفاتي في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام أمتي إسلام روش بجواي روش لترسى وأطلية كدور ذكا يتوا دقيقة بدقيقة وصال لجواي صال وقلت يا عمري صلى الله عليه الصلاة والسلام فرمان لا يأتي عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه إشتال جنايت وإش روز جنايت إلا أريد وعدشت الأبسل لويت يرسل روز شنك صاوت لا تردمي في غنبريتي محمد عليه الصلاة والسلام ولا تردمي بابزين الوحي دوك بيها زياتر نفهمي ضرور بيتوا وزياتر بآقائي زور دبيت بقرآن السنة كيف عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بشيوية شواء شون إنسان كان يشي ساب وساب كاش كلمة آل بقوة دواء زور طاق وقاوين وصافة تمام أوجو قلاني لكان يكوى سريان شاشا وطول كوتونوا تا زياتر دورتر بآوكا ليلطر دبي و خرابترونا خوشتر دبي كما جمتي إسلامي 1400 صال زياتر بسر أو دينة بلوزية مدارو اكتوا زور جياليو خرافة حدو تناو دينة كمان أو بناو دين زور شتمان لغوة بدين كبقرين أو بو ترشاو أطلق الدينية زور شت بواجب دزانين محمد عليه الصلاة والسلام نكهر بواجبي نزانيوا بلقو بحرام شداناوا جورج في واجب للشرع دا ايما اورو بخراب دزاني وقو في عمري اخوة عليه الصلاة والسلام لفرمي بلانك وايان لديه خلقاني جيزور وايان لديه بلاكانيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا او دلايان شاكنا ناسد شاك بساك داناني وخرافات بخارت بخراب داناني الا ما اشرب من هواه إلا أوي بجويري هواء أرزوشا وتكي خويبه أوي بيشاك غير أوي شاك بشاك داناني وخراب بخراب داناني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث يكدا لأخوة فروردقال وقمان دجيرته كإمام مسلم رواية كدوه واي فروردگار ده فرمي خلقت عبادي حنفاء من بندكاني خوم ده مسلماني وبفاچي بروس كردن وإنهم أتتهم الشياطين ظلام شيطان كان لبندكاني من ناقرن بمسلماني دروس كراون بمسلمانيش بجينو بمسلمانيش بمرن أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم شيطان كان شيطاني إنس جن دين بولاي مسلمانان لدين إخوة لا يندتن فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم أويك من دوم حلال كردون بو بندكاني قوم شيطان كان ليان حرام بكم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وشيطان أمر بمسلمان عندك الشريك بو من دابلين كهيج بلقصة الشريك وقوادانا النية الشيطان لا مسلمان ناقرد بشيوية شواك حرام من ليه بحلال حلالش من ليه بحرام شاكل الزوربي خلق بو بخرافة خرافة لبرشاوي عن شاكل الشيطان أوافي لديك وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل الشيطان كردوي خرافي لبرشاو رازان دونه ولا ريقاي راس وشاشي خواز لا يداون لقل أولده ويحسبون أنهم مهتدون راحي شابتك انك هداية دراون وفياوي شابو مسلماني بريد مصيبة كذيرة دايا كتك كبيرة بقريتا وسر ترشاو أطلقي إسلام قرآن كي خوا حديثة بلدي عمري خوا عليه الصلاة والسلام أو خلق قبوليتي نخير تلان ديني شي تعطي لنا غافلة بآقايا نزان لفام نازان أو زور بيعادة تقاليديك خويلة سريتي أو ديني شي تعطيها نك او كلامي خوايك هزار وشوار صصاب تجي ساعات وتخوانا نك حديث كاني في عنبر اخوا عليه الصلاة والسلام كأوش وحيا للان خوا وحاتوا خلق اورو زور بي كلامي خوا في عنبر اخوا قبلناك قرآن وحديث بديني تازد هذا برام عادة وتقاليدك كلا كافر كان وور جرابي بوهي مهات به لباب وباكيري جي نزان وور من قرت به الله تلاهي بأصل وبناغه وبنا ما يدينا كمان هركته بو عادتنا شرعية راضي نبي ظلن تولى دين درجوي دين اشي تعضد ينعوى هركته لسر دين راسقي نبو الله خلق بجاية دينك او في راضيك جابا بزانين بو خلق واي بسر هاتوا وهندك لون لنا نبات تلك خلق لي هل قرارته وبعثته وتيك يشتوا خلق روزقات فرميه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فرمي السير ناكن اي مسلمانا او عنيك اشتاق لكتاب من في بخشين جولة كون نصرانيا كان يؤمنون بالجبت والطاغوت ايمانيا با سحر هيا وايمانيا بالشرك وبطاغوت هيا ايمانيا بغير اخوة هيا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا كافر كان جولة كالقاور كان بإنسانك كالأيمة دا لأمتي إسلامي هل قريتها كتك لأيمة واز لديني ديريني إسلامي خوي بينك كباب وغافران من لكونا ولا ترسيني إسلام هاتونا كتك لو أمت واز لدين بينك شوين كافر كان كبير دلن شي هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيها دلن آوانا كشكوتون أو فاسقوا فاجروا ظالموا مجرمانا أو دعوة بيتانا بوان ده بكري اوانا بيشتوتون ري اوانا راسا اوانا هداية دراو سرن من الذين آمنوا لوانا ايك ايمان ينهن اوا او روكت ايمان داري راس بير خلق بجاوه شي سيدة وزما شايدك وحساب ودك ان كأنما ما في جيان ينير رسروا يزوي لما ريخ وحاد وتخوانا هو امان لحاد آية او دور كالتنوية من لسردني في غنبلا ادي عليه الصلاة والسلام دبي بشيوية شوابين كحق ما نبوه بنا حقه ما حقش ما نبوه بحق بداخوا ثالث ثاني كا لخلق هالقرارة وخلق سريا لشوا وسيدا وسر الغل حاليبون هندق لو أنا بازكي ونمونا خلق الورد قال أمري بهمو مسلمان كردوا روب كان أخواه داوال خلق الورد قال فلا مشيكا كان خلق الورد فرمي جيسة بارتيا تفرمي ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. أجر بيت بتنها حوار كين أخوال أخوال بفرسين كفرتم يا راضين أبد قبلين كاك بس بعروف كين أخوال أخوال دعوكين راضين أبد. وإن يشرك به أديك شريك وخواه بيد أبدين دجبل كين يا الله دعوالته لكين يا رسول الله دعوالته لكين يا إمام علي دعوالته لكين شيخ عبد القادر جيلاني حوار لكين أتوش. إذا هم يستبشرون أو كاد مفتاح خلق أو كاد ضليق الشفرات أو دعاء شاقة أو كفرة مسلمان دم عوار كات أخوابة ها ولم كعوارة كرد أخوات زور بي نفا مجاهدة كان لبرازي نابل أو دعاء دكي أو شون وابتنا عوار دكي أخوة. وإن يشرك به تؤمنوا ولم كشريك بأخوة دابنين أو كاد خلق رازية أو يان كيد شاقة فاجر رضا فرمين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أجر بيت الله إخوابة هابينين أوانيك بباور ضليا تكذب. وإذا ذكر الذين من دونه أي كنابي غير إخوابين إذا هم يتبشرون أو كانت ضليا خوش دبي وضليا صراحة دبي كأتا يا رسول الله هوان في الرخالة جنوى ملك إخواته يجوز كله نقرس من إخوة ترد بيلي ترد بيلي نصيحتي خيري لكي هاوارك او خوايك تدرس كتوا بلو عزينيا بس كبري خارج يعني زيادة بلا يا رسول الله بلي خوص والله براتي نصيحتي شاك من ذلك شوك الإيمان كي تبتوا عقيدة كيف تدو خرافة لدين إخوانك يشتوا براتي أولا نمونيك نمونيك تر توقلوا في السبيل بسين كبيتو إنساني مسلمان لها نشتك لها تستيوان مخوايا تسبخ خواي بروردقار بنا بخواي بروردقار خلق اوه في خورنية طلام كموي بنا بغير اخوة بستيوان بغير اخوة لوي دا مرتاح نمونية جدر ركض لغير الله سرقرين بغير اخوة في غمي اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث دا كإمام علي رضا اخوة اللي بيقوم عند جرى سواء مسلمان بسياري لإمام علي كر فرمي اي امام هل خطكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء؟ أي إمام علي في أغنبري إخواء علمي في تايبتي فيري إيه وكرد أي أهل بيت أي أهل بيتي في أغنبري إخواء عليه الصلاة والسلام بشيء في تايبتي فيري إيه وكردوها يعني وصيتي في تايبتي بو إيه ودانا وبو إخواء إخواني إمام علي رضا إخواني بيتو ربو فرمينا والله أولك بمني وتو أرشب خلشي كتوا ولا من شوار كلمة من البيغمبر إخوة جويلهم عليه الصلاة والسلام فرموي كيف يا أمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لعن الله من لعن والدي لعنتي إخوة لو كتي لعنت بدايك باوشي لك أوليك شو الإنسان لعنت بدايك باوشي لك فشي لعنت لذاك بابي فلانا كذك أريش درد فعل لعنت لذاك بابي بذكاة وأتوكو خوي لعنتي لذاك بابي خوي كبيرا أو كتشبر لعنتي إخواتك دوام كلمة ولعن الله من ذبح لغير الله لعنتي إخوان لو كتي تكسر دبرة بغير إخوان لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي إخوان لو كتب أو كتدور كبيرت ولرحمة إخوان كشتكسر دبرة بغير إخوان شون سر دبرة بغير إخوان إمام النووي رحمة إخوان قولي لبن كيتشيكا لإمام برزكاني مذهب الشافعي رحمة إخوانا همويا لشرح أو حديث ذاك إمام مسلم رواية تلوان تفرناه سربرين بو غير إخوة أولا كنائي غير إخوة لذلك أولا كدسير سر قبري في ألشاتك حيوانك دبالة يسر إذا برد بناوي في غنبرك يا بناوي في ألشاتك يا بناوي شنوكيك يا ملايكتك بناوي أول سر إذا برد تفرمي او حيوانك تربرا او حرام نص عليه الشافعي واتفق عليه اصحابنا لشرح مسلم ده امام نويد تفرمي نص امام شافعي لترويك او حيواني تربرا بناوي غير اخوة حرام ابو حكيم واتفاق همو مذهب الشافعي تتر او رحمة اخوان ابي تفرمي مسلمان تربرا يا كافر او قوة حرام ونابي بخري واجر مسلمان اوكا إيش أو أجر إيمان شيئنا به صار بذلك مرتدا عن الإسلام أو قوسر برينة أبو غير إخوائك الرضا لدينها القراوة جريمتك قولا كفرك إنسان في لدينها القراوة أو ربع عبادتك زور في روح مشاك بطاك مسلمانی و هیچ آنازی دکه بری زور خوشه بله الحمدلله من چی مثل او چاکه حیوانک مستر بری تک خوالیت دولتا ایشی چاکه تیر گناهی کس کرده لزینا گوره تیر بلا خواه او کسانه بگره کسی گرد خواه گوره او کسانه بگره که برزان و بخشیش نارد خوالی دا اتمنه لعنتی خواه لو کسی کشتیک سر دبره بخیر خواه تچیت سر چاکه حیوانک سر دبره دو سری دبره بچی لیر سری دبری بو لیر سری دبری اگر مبستت خواه و مبستت اوه بسر فقیر و هزاران دا تنجد بیه ولا لیر باشتره یعن تن یا شیخ عبدالقادر گیلانی یا شاک سورو مامسا هنم بسون این آوه او حیوانه سر دبرم بش کل نخوشی کم شاب موه سبحان الله لو کسا سبحان الله لو کفری کل قتل گورتره لزینا گورتره بنا بخواه گوره هنه بو انسان چون دبی انسان اکسده ها سال مرگو و لجر او خاک دایا خواد زانه ایس ایمارو یا نماو چو تو جر رحمتی خواد بروردگار خواد گو رفلی برز کاتا ولا بهش داو ایمش لگل پیاجاگان فشد کار درام چون هانا بو انسان اکده بی لکات اکدا خواد گو رفر مویدی و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو اگر ضررت توش بی کز ناتوانه نسر دابره الا الله نبی خواز انا صرت ولاده با خواز انا خوشي شفات بودنه واذا مرضت فهو يشفيك كان خوش كنتم خواشي فان بودنه نش غيري خواشي فان من بينه وابشم حيواني بس البقرة او القفرة بناب اخوال لبر لعنتي اخوالك او كسي كشتب وغير اخوات البقرة جائواها تأويلي شي بودك ترى قال اما بس ما نوايه بو اخوة سليلة بناب اخوة بلان باس سواد الداداشة في بو حلقيا جاكبه مخاواني صبرك به بزانم اوتلوه تا او پیاجاکت آمانده لادرهزا که دلائی به هوی او اخواشی فادو نیستن هده که افتا پیاجاکت آمانده ایمانی برز به بیویتی به دواب و جادو خیلی تو هیا بیویتی به تو نیا تو با خود گناه باری تاوان باری تو بیویتی به جاکه هیا تو بیویتی به پاداشتی او حیوان سرگرنی با خود به با دایگو باوکت به سراتا تغییر و تغییر کاری نا اخواه لعن الله من ذبح لغير الله لعنتي اخوان لو كسي كشتك تبرق غير اخوان جا لير السري ببرق بناري ابي يا بشي لسر قبرك السري ببرق حربر لعنتي اخوان ذا كبه لكم حديثة في جواب الاخوان عليه الصلاة والسلام فقيت زانا شور سكان من لي حوضر على الله لعنتي اخوان لي بي سلام خلق وابا زاني عبادة تشي خور بس بغوي اوه شفاين اخوشي بوتي انا بخواه كبه سيميان ولعن الله من آوى مشبتا لعنتي اخوة لو كذيكا انا ايكي ادردات وشي ذا حاويني سوا او كذيك خرافة الفسادية قل سويدا لكا لسياتي اوي بجيري لسياتي اوي حدي شرعي لسر تطبيق بكري اتوبشي فناي بكري كذيك زينا لكا بشبي حاويني فياوي كسو دلي ولا فناي من خمون نبي لعنتي اخوة لتوش که کسی که جریمه و ظلم و ستم که لنا تو ملگا دا نبه به حقی خوی بگا بو اوی جاره چی تر ظلم نکا و بو اوی کسی چی ترشتری دی او نکا دلان تو لچیاتی اوی هلو دی حکمکی خوای لسر تطبیق بکی دی حاوینی او منعی دکی دی بارزی لوی حکمی خوای لسر تطبیق بکی لعنتی خوالا توش چوارا میان ولعن الله من غیر منار الارض لعنتی خوالو کسانش کسنوری نیوان زوید بزینه يعني جيد تو لقل جيرانك تو فارش زويتا لين جيرانيك نشانيك دان داناوة نتشو بشو نشانك تقوازي سوا لعنة إخوة لو كتش أو بنص حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتب أو يابي أو اشتانيك الإسلام دانهي لكرا أو حرامة فإمر بحرامي الثاني هل جند عادات وتقاليد وما نينا به هي مدبع عادات وتقاليد من الذين كمان ورغدين نك دينا كمان بجوري عادات وتقاليد ما نقول جيري أو كانت أيما مسلمانين قروا بي أنا بخواي قولا دعوة كارم لخواي قولا كده أثمان دا وآخر ما فيها الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يجي جبل لوانيك لو أمتا غلط لي حالي بون بريد يلا نزل كردن لخو كردن نزل كردن ولخو كردن شونا سيك هون مونا بلاي لسر مواجب بيت لسر مواجب بيت بخواي فروازگار او اندر روجا بروجو بيت يعني او اندر نواجب كم يعني او اندر تاريه ببخشم اوه لخو كردن دو شوائه شوائه كان اوه بس لبر خاطري خوا اشتك لسر خوي فرصتكم لسر منذر به همو روجه ديناري كيف لما خير لديناي وقام روجه انا او النذر كردنه لسركم بدي مقابل نذر يشي ترها يا مقابلية معاملية لقل فايدة واه اقر لنا خوش اجاب مواح حيوانك مسير اقر فرقم بيش ده الديناي او مولودة كمسر كوين مولودة كشتاق چونك نفري توب جيبو خارج شرعية اقر براميش بيت نمولود كرد نكشت شرعية كمعاملة لقل خواب فيه خواب يدي بمولودة كونية خواه قولا محتاجي اوانية ملوتو معاملية لقل فيه خواه اقر اوان ما انتو فيه مجرد بودا فيه او بي ادبي بلا مصفاك بلوتا نعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر ابو هريروزا اخواه اللي بيدا فرمان بي اوانبري اخواه عليه الصلاة والسلام نبي كرد ولا نذر كردن وقال انه لا يأتي بخير نذر خير تدانيا انما يستخرج به من البخيل نظر تنها او كابرا بخيلة اگر خواهي قولا شتيجي بوناكا زور قولا او شتيجي في الكنادة اگر فرقيب قادة خارج باري زوري قبنية دوا او كاتا دوي اللي دبيا دوا حيواني شي طرف قالا بنا يقبا سالي بغلا بنا يقبا فنجا ديناري بقادة خير بيستيم ريشي بقادة خير دو بخيلة لبنا يخواضا دينارك نابخش بلان بو وسيلة يستخرج به من البخيل لبخيلة تغزك شتيجي لي دبيتو مويجي لي دبيتو بغوي ندركوا بلام بلاي بغوي الوا خواري قولة خيرة بنتيبكا شرب ليلة دا شفاين خوشت بيبيني بيبيني هو محالة غلط لي حالي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إنه لا يأتي بخير نزل خير في ونيا بغوي نزل وخيرة تجنابه وبغوي نزل كردنا والشغل شدتر لعناجه ولكن النذر يوافق القدر بلام جاري وعليه نزلكت لقل فضاء قدر إخوة مطابقة دبيت هو يعني جي نذري كردو اخوايا اقر لو نخوشيا شفان بو بي يا اخوايا اقر كركم قيسة خارج او من حيوانك سرق قمنا في نابت ليرا دا تماشا دا كيد كركيدة قاعدة خارج حيوانك ايسا تطلع ابن حجر رحمة اخوايا بي تفرمي اقر اعتقادي وابد اقر اعتقادي وابد وهوي او حيوانه وكان اخوي جرتوا اخوا كركي بو قيان يعني مطلب دعوة كان يكيب وجيب ذكر هو كفرة فنا بخواي جورا بخواي جورا محتاج يويتو نبكو يا واب زاني بهوي او اخواي جورا اشتكيب وكر دي هو هناك ايشي زور قولي ولا كفر هزيك فنا بخواي سرون كان نابي وابكين في عمر اخوانا يكرد ولا نزل شونك نزل هيش خيرك بهوي نزل ودابين نابي انما يستخرج به من البخيل بس اوان ديع كابراي بخيل بورة سيليا وبورة قاوة اشتك لما رفيدة بخشت الا اگر نظری به خوابی کی اگر نظری به خوابی کی نظری مجازات یعنی لجزای او شبیکی انسانی مسلمان اگر شتک کاتا خیر نای کاتا مقابل لگا خوابی کی معاوضا و بیع و شراو کرم فروشتن لگا خواب کا بی کاتا مرز لسر خوا اگر اون دو کنی مشاوید بودم انسانی مسلمان نا بیواب کا مسلمان لبینای خواب شتک نبخشید کتو شتک نبخشی لبینای خواب با جاري اشتكيت ورتا جيبا جينا وقدر اي خواهي جان او جاك يمكن لبيناوي تو زيتو عام قبولك ورحم تبكا او اي اندرجتا اما بيك اي مرتا خواش تقل لك ادو لك اكتشكا كي بونا كي او ادرجتني يمكن شي جيبا شرعية فنا بخوا بلا عم لوش قناع تلك اميا او اي اشتاق نظر كي لسر خوض بو غير اخوا شفعة القاضي بي لهدي جاك اسمه ما مزا اقر وابي او انتم خير بي او كفر فنا بخوا على الشركة شركة قولي إنسان بين الدين دا جيتا دلايا أقر نجد كاروز نزل بو غير إخوة يا شيخ فلان كالتاوات أقر أهم بو كي لو نخوشي تاقمو أهم دم خير بيت على الدين دا سونا بنا بخواه كتا نزل هر دمي بخواه بكري بخواه بي كي باجنيا ولام أقر كردل دا سرد واجب دا بيت دا بي أو كاتا جيبا جيكي أقر كردل دا سرد واجب دا بيت اوج نزل كزور بيخة جديكا بنا بخواه ترونكا نشانيه جيتر نمونيه جيتر لنا وقال جيدا تماشا لكن كخلق زور بغلط في حالي هو بريدية لجي او ذكر دعاء جاكانيك لحديث القرآن دا حد وخلق آقاي لينيه بو تاراتن دا جاوزات بو تاراتن دا حسادت بو تاراتن دا بلا مصيبت قرآن وحديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام علاج زوري تدايا ودعاء زوري تدايا كالبلا مصيبت بالفارس كما شاهد كي الشيطان أول جبير بردونه بلام بشتيته وخليشي كردون كبير شبيه نالا جكري لدرقاء معركة الواصية خاني تعذك اللي بابا جاوزار نجي نالي كش نالي تولى جاوزار دفارسه كسك عقلي خبير لبيه أوبكا من القرآن دا عمر البلد تكراوه نالا حديثي في عمر عليه الصلاة والسلام أمريكا تولى جاوزار دفارسه أو دعايانيه في عمر إخواتي في عليه الصلاة والسلام يا ميلو شن كانت دو عضلاتي بفيش اشتياركي اولا تشاوزارو حتى عادته بلا مصيبة الفارسة والله ابرا عقلي تو بقدر امي وشن كانه اگر عقلت هذا او تيجا يشتبعي لدينك اخوة اعتقاد الدوش تقربوش وخواف عدانا ندبو زيادة شيء حرزي ابو دجانا دعايشي قولا مفتيشي قولا اغير اخوية دا علي من داربي يا انا ايمان قاكي مفتيشي قولا بما ملي ما قايا خسوة والله اردي فارسة لنا خوشي سبحان الله من دارك دا جيت السرقاو ميز بخود هذاك خوتي الزكاة مشتاق في هالواتي وليلة جاوزا لي فارسي لأنو قرآن وحديث ذا بقرن لأيك حديث ذا في غنبري عليه الصلاة والسلام مشتاق كله بصحابة يشوى مشتاق أبدا كذي كاتلت لاي نخوش بس في غنبري عليه الصلاة والسلام دعاي بوكردوا دعاي بوكردوا أما مشتاق تيسو شيء بوكي خوان دو زاني لكي بويدك لي ديان مستم كردوتا والله آياتي جي خواتي دانيا وحديثي جي بيغمري خواتي دانيا عليه الصلاة والسلام همو طلطنو رموزو حرفو سوا كثنين اغي اصلا همو الا شيطانا ويقومو السحرة الا مستيبة بنجابنا الا يعني جنبه ما هو صدينا والله صدينا لك الحرام او كتسكن مستكا او بواسي قناه جي قولي كتوا اگر اعتقادي شدوا بأو مستيتو دفارز يلا شاوزات او الذين اخواتا تجي بنا بخواتي اعتقاد كان بخوابه بغير اخوانه به دعاء كذن هيا زينبي خيزاني عبد الله كريم مسعود رضا فاكر رضقاري لبه زينب كاتك عبد الله ميردي هذا بيني زينبي خيزاني فتح شي لم يقوي اعلان دوا شوان هي مزور شعر وفروي سوز لبتك كما دا اعليني يا اخي الخال لا لاقي افرد كان من دكي كعبد الله هاتوا فرمي اوفت كتشي وفروي هل لم يقوي دوا فرمي أول دعاية لتخوين دراوة هو نخوشي تعمل عبد الله كريم سبرة أسالي بالصحابة في غنبرة أول ذاتي النكر توتوا تاريخ الجهل ونفامي بسري دا صار بيتوا أقعي لدين نمينة بس كتاي قرتوا كتوان دي فرموي خيزان ومال من داري عبد الله كريم سعود دي في ميت إن الشريك بالطافة دا كردن من جميل أبو في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي إن الرقى والتمائم والتولة الشرك جملة في عمر إخوابه عليه الصلاة والسلام فرموي أو مشتكر دنا وأو تمائمي كبخوي عني وهضرات زور شد وكو إشارة بوكر كابرا شتك بخوي وهلا دينا شاوزار لنا فوشي بي فارزة أو أنا أو الشرك صاي جور بوشي كرامي نابد بچه بس القبر فلان في الجاك كراوة أنواع فرق لو على الله كلمية شريدة كاتو ذي أبتو يحضاصل الله ما شاء الله شفاي تواوي بوها والله أقر شفاش تقومي أخواني قولة تعقيك الدريوة ولكن النظر يوافق القدر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نفهمه جاء رواية لقى القدر كقضاء القدر موافق ده به شو تصر شيخك وهواري كدوته كما شادك أي ظاهري شاك بكرة أو قضاء القدر كشتر كاتد أبو الحال أخواني قولة امتحان بدك أبزاني اعتقاد الواية بقول الشيخ كوت شاك بكرة أقر وابي توقم رابش ثم ثاني تشعيمة يهود ونصرانية كان خواهي قولة بتشتك تأكيد كرنوا بسرمي روجي خواهي قولة قال لقرآن دا روجي الشمان راو ماتي لي حرام كردو روغان شمان خواهي قولة تأكيان دا كاتوا روجي جمعان دشون بو راو ماتيان ندبي روجي يك شمان دشون ماتيان ندبي روجي شمان كلا سريان حرام بو ماتي بو قيدة هذا قراري دجل خواهي شبكين حرامو ماتيش زورا خواهي تأكيد كاتوا امتحاني دكا او جاو جان باش بيش واب كن الامتحانة كالترشين bu matrikasından da dönecek. Benim sağlı gövre halkanında deniz zevahı der yay. Böyüm rozani şemme kemati hadin bütün evvel. Demir rozani yakşama değil. Şemme nagirin yakşama değil. Vay gövre lanet ile kirdin. Lanet ile kirdin. Ve muhalefe kirdin. Kavada ve erva lek halati hac kirdin de. İnsan kele halati ihram da bu. Düz niye rağut da? Rağmi hiç tek bu niye rağut ki? لحالتي إحرام ده أخوات رجال وايد كل نتيجة هذا برد استي حاجة كان هذا برد استي بلا أخوات ده لحرام كل حرام الشيء ده كان هيج نتيجة ديالي ده عند الشارقي أو إيماني نبي إيماني ضعيف وعلى إحرامي ده لي نتيجة كيف ويدا كده فكابرا كتير ترشيخ غير ظاهري أخوات جبر قدا قدا قدا شاشي كده بلا والله وش يحتاج كده بابا من بتشاوي قوم لين دي توا شاوي كيتو نحالية شاوي كيتو قرآني نديتوا كقرآني ديني با بقدرك ندخلتها بلا ندخلتها شفاء لا إخوائي كلمين شفاء بواد وخواء امتحان الزكاة نخلطي بوشتان هشتي إخواء في عمر إخواء لي راضي نبي بلا دينية وريابة بل الزينة شبه سواتا إما وكل حديثي في عمر دعاتو عليه الصلاة والسلام في عمر إخواء صلاة والسلام إخوالة تبي أبو هريري كردا خزيني مامي صدقات سيش شولة سيك تزيك هات أو ما هو سامانيك أبو هريرة مسؤولة لي بيتزيك هسيك شو كان تيجر سفارة ومن دار مرده وفقيمه جيم قرأي أو جارع عبوك شو يتهم في عبوك الدنيا دلهم ولا جاء مصار سي أقر بيتو عبوك يك آيات السير ده كم لقرآن أود الزكاة أبو هريرة دلين سي أقر عبوك ينبري ولا جاء مريكا عليه الصلاة والسلام آيات السير ده كم لقرآن بيش ويني شوانا الشيطان ناوري لبنتك بيتو بدي تشيا بدي هذا الكرسي فريدة هو بياني أبو هريرة شو لاجه عمري صلى الله عليه وسلم هر لدونه في عمري صلى الله عليه وسلم قال السلام يفرم هاي أبو هريرة ها أو ميواني تير شو دعات بود لي تل يكر صلى رب رخي تي فرموا فرمو في عمري صلى الله عليه وسلم حالو مثلا كبو شوية فرمو صدقك وهو كدو خل كاري جي دروزنا سنك الشيطان هو الشيطان بولا تشكلي بزيتها برام صدقك لو خسينا رازك حركتك آيات الكرسي بخمين الشيطان هيك تكاكر تبرا ما آيات الكرسي فير بك الشيطان ليت نزيق ناكر اتوا او فير بچاكرا لو هم جرود لساريكا بناوي خطارة سلة شاوزارو لحسادة تيكنو هيك شي اصواتا دنيا وطاريكي جرشي بوسر بك او هم طاريكا لنفتصر بك مستيبه شرعي دلك لنا دعاء شرعي او حيا او هم طاريكا بو مردوان سر بك لسر بوري مردوان والله اقل بوزين وكان ما بي بو فقيرة كان ما بي لوغي فقير نمينة خالجي سر لو مخالفانا كذا يبينين لك الشاو معنا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمين من شهد الجنازة حتى يصلي كان له أجر قراض هركس تشيت سر جنازك تالت ويجل سر جنازك لك أو بقدر قراضك أجر قادر في قدر ومن شهدها حتى ثلثا هذه أقر لقلي بدوين وزكرتها تفن ذك لو تشاريت وهو مدوى فله قراضا أو دو قراض خير قدر السير وكان عيد عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دو قراض يعني كي فرمي بقدر دو شيري قورا بقدر دو شاخي قورا خير قدر في قدر نسي وهو إنه يشكر دني إلى سر مردوكا وأروها آما دبو إتاوه قد شارفا إما روجي قيامت مستالة ضرائك كالكني كوتيش روج بيت رجوري كوا أوش دور جوداني كبيبينين أوا مستالة ضرائك يعني ورد السورة كان أوش مستالة ضرائك مثقال ضريت لواني روجي قيامت كيرت الوشاكة كانت زيادك بالذات بحر ومثقال ضريت خرافة لواني كيرت الوشاكة تراجي خرافة كانت برسكة بالذات جهنم كيف تبقى مثقال ضريت ويشكر دنيا كذ لسر مردو بقدر دوشي اللي قولا أجروا فادات البودة نسرين ايبوها قادرين يا اي عيبني ابو ايمني مسلمان ويشي مردو نزاني سجر آسان هیچیش نزانی لما مصاب بشت بافی ازگا لدواء امام وراوطا الله اکبر چی کرد لکو ازگا بقدر چیوی احد اجر و فادر دا چیتا ترازو کتوا عیب نیا مسلمانا نایزانن او نایزانن کش سنتا و خیر و فادشتا ادی اوی کبی شرعیا زانا چون دیزانن ازگا او سنتا لگل مردو داروی تا دشاری نو دعای دعای خیلی بوده که خواه جان لی خوش بین و خواه جان زمانی پاراو که کفر جاریان میگه و بس عادي نوتيره في مستوى ثاني شيء كان لنا القرآن ده عدوى لنا حديث جدا عدوى لمذهبي إمام شافعي بوش تراضية لمذهبي إمام شافعي بوش تراضية سير الرجل مستوى ثاني شيء الفاتحة هرشي ما مصاري كردستان أنا هرشي ما مصاري كردستان وغير كردستان بزانا آياتك للقرآن ده هيا حديث ابن سنة في غمر داعي عليه الصلاة والسلام إمام الشافعي بوش ترازية كذا لين يمر سر مثل إمام الشافعي هم يدفر من الخير اشتواني أي قول ذيكي والله ناد شادي تازل واقع كذاب وسبب أمن يشيركم كنايكم إن شاء الله كنشمة عزيز كتير بوم القرد إلينا كان وضع بهيش ما نازاني غيز وتقدير بوهمو مسلمانك بلا مشتك خواني كنايكم بقل هم خلشيش كنايكم إن شاء الله راضيني خواهی گوره با وضع راضی نیست سی روش خواهن مردو تعذیب بدره سی روش گید اعلامات بریز راوستن پیش واجی لخلق کن نسل پی راوستن خواهی گوره بلا راضی نیست جا کسی که رضابونی خواهی دوه با خیر و پادفتکان بکا روش کردن نسل مردو کما شاده پیل غیر ما مستقد دیگ نیست چنوشی نسل ما مستقد بسن هاده که کس ندوی نیوش ناک اوش چون که خواه پی خوش اوش که شیطان پی خوش بهزار و بدو هزار و لفلان شار و لفلان لابرا هموی دیم اشاره تحزیه والله إخوانا وليت عن راضيني ألوشك أخوانا إيه بدينك جاكواتا فصوت الكوتوني ولا إسلامي راسقين بقرين والسل ترشاو أصلي كمان كقرآن سنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعوة كارم أخوائي كرولقار رحم بلغم ما تبقى دعوة كارم أخوائي كرولقار هداتي أرمي لا تمام دا أخوائي قول زيادة استقامة ما بداتو لسر قاي راق بردوام ما بكا وآخر ما بخيركا وبخت وريب خاتنا وبرن اجتماع معنوا أخوائي قول رب ما بخشد تاوان و گناه من دو بوره خواهی گروه به هشت من شاد که و لآگرید و تخلو من فارزه اقول قولی هادا و استغفر الله لی و لکم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون